خم لذيذ يا جي غنشاق صبر وزيد صبر ايولي نوم انا ينا غجران انا ينا غجران ايش تبني بي الجا ازال معلمك ويا سكين وصلنا I'm gonna have it.